إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تعريف الكلام، فمن يذكره؟ رضا. كلام اللفظ المركب المفيد بالوضع. نعم، من يشرح قوله هو اللفظ. عبد الله. اللفظ هو الصوت الخارج من الفم المشتمل على حروف الهجاء، على احد حروف الهجاء. نعم، المركب هو المركب من اكثر من كلمتين. نعم، اكثر من كلمتين بقيه. السلام عليكم. السلام عليكم. لفظا او تقديرا. لفظا او تقديرا. لفظا او تقديرا. ما المراد باللفظ؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كلمتين. نعم، تكون هذه الألفاظ إيش؟ ملفوظة. مثال ذلك. قال زيد. نعم، قال زيد. فإذا هذا يسمى كلام، لأنه لفظ، ولأنه كذلك مركب من لفظين، قال وزيد. طيب، إما أن يكون التركيب تركيبا لفظيا، وإما أن يكون تقديريا. مثال المقدر معاذ. قم. نعم، تقديرها قم أنت. نعم، قم أنت. كذلك لواء يكون مقدر في أكثر من ثلاثة كلمات. أنت تقول من في الدار. نعم، جاوب تقول زيد. زيد. تقدير في الدار زيد. حاول أنك تتكلم الفصح. حاول أنك تتكلم الفصح. نعم، التقدير يكون مكون من أكثر من ثلاث كلمات. نعم. ثالث سؤال يقول لك من في الدار. نعم. فالجواب يكون زيد، والتقدير هو في الدار زيد. نعم، أحسنت. فهذا المركب تركيبا تقديريا، هو اللفظ المركب المفيد. قلنا ما المراد بالمفيد؟ المراد بالمفيد يحسن السكوت عليه. نعم، ولا تشوف السامع إلى زيادة كلام. نعم، مثال ذلك نقول قام زيد، أفادت فائدة يحسن السكوت عليها، ولكن إذا قلت إن قام زيد انتظر السامع إيش بقية الكلام. إن قام زيد ماذا؟ المراد به أن يكون مركبا ومفيدا. قلنا أما أن تكون هذه الإفادة إفادة جديدة، وتكون أفادتنا شيء، أفادتنا شيئا معلوم. ما المراد بالوضع؟ هي نفس الأيدي باللغة العربية. نعم، فهذا الوجه الأول، أن تكون إيش باللغة العربية. الثاني باللغة العربية خرج منه كلام السكران والنجمة. نعم، أن يكون إيش بوضع المتكلم، أن يكون المتكلم مريدا للكلام. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تقسيم الكلام، فقال هو مقسم إلى إيش معاذ؟ اسم وفعل وحرف. نعم، إلى اسم وفعل وحرف. قلنا ما الذي يضبط لنا هذا التقسيم؟ تفضل. الكلمة إما أن تكون بمعنى في نفسها. نعم. أو لا تدل في معنى في نفسها، أو لا تدل. نعم. التي لا تدل هي الحرف. نعم. والتي تدل إما أن تكون مقترنة بزمن. نعم. فهي الفعل. نعم. وإما أن لا تكون مقترنة فهي الاسم. فهي الاسم. أحسن. إذا قال أقسامه ثلاثة، وهو اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. قلنا ما مما يحترز بقوله جاء لمعنى حسام؟ ليخرج من ذلك حروف الهجاء. نعم، ليخرج من ذلك حروف الهجاء. مرادها هنا إيش؟ حروف المعاني. حرف جاء لمعنى. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. قلنا كيف نضبط هذه العلامات معتز؟ الاسم تدخل عليه تدخل عليه علامات، علامات في أوله، نعم، علامات في آخره، نعم، علامات في أوله مثل التنوين، مثل الألف واللام، نعم، وحرف الجر، نعم، والعلامات، العلامات التي تدخل في آخره، نعم، هي التنوين والجر، هي التنوين والجر، والجر. نعم. هذا اصطلاح كله واحد إن شاء الله. فهذه العلامات التي تدخل على الاسم، قلنا ما الفرق بين الخفض وحرف الخفض؟ معاذ؟ حرف الخفض يكون في أول كلمة، والخفض نعم. يكون في آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الكلمة يعني. نعم، فحروف المراد هو إيش؟ نفس حروف الخفض، مثل من وإلى وعن وعلى وفي ورب إلى آخره. وأما الخفض فهو الحركة التي تدخل على آخر الاسم، الكسرة التي تدخل على آخر الاسم التي يكون سببها إيش؟ عاملا من عوامل الخفض. قلنا عوامل الخفض هي ليست حروف الجر فقط، وإنما قد يجر الاسم بحروف الجر وكذلك بإيش؟ بالإضافة وبالتبعية. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه ايش عندنا فيها من المجرورات؟ بسم الله حرف الجر اول واحد، ايش هو الاول مجرور؟ بسم الله. اول مجرور ايش؟ اسم. بماذا جر؟ بحرف الجر. بحرف الجر، هذا الاول. الثاني لواء لا. نعم جر بالتبعية. لا بالإضافة. بسم الله. طيب الرحمن تبعية. بالتبعية أحسنت، الرحمن الرحيم جرت بالتبعية. فإذا قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم هذه فيها أنواع الجر الثلاثة، جر بحرف الجر، والجر بالإضافة، والجر بالتبعية. قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين. هذا التنوين أي علامة تدخل على الأول ولا الآخر؟ طيب ما هو التنوين؟ هو نون تلحق بآخر الكلم، نون ساكنة تلحق بآخر الكلمة. هي نون ساكنة تلحق بآخر الكلمة تفارقها لفظة، تفارقها كتابة ولفظة. إيش المراد بأنها تفارقها لفظا؟ أننا إذا وقفنا عليها لم تنطق، تقف على ساكن فتقول مؤمن، لكن إذا وصلت تقول إيش؟ مؤمن. شيخ ساكنة. نعم ساكنة، لأنك إيش تقف أنت؟ مؤمن سكون. فالنون التنوين طبعا ينقسم إلى أقسام، التنوين ينقسم إلى أقسام، فمنه تنوين المقابلة، تنوين المقابلة، وهذا هو التنوين الذي يدخل على إيش؟ على جمع المؤنث السالم، مثل ذلك قول مسلمات. ها هنا التنوين لحق بها إيش؟ عوض عن النون التي في جمع المذكر السالم مسلمين. فإذا قلنا مسلمين أو مسلمون يوجد النون. طيب مسلمات لا يوجد فيها نون، فوضع مكانها إيش؟ التنوين، يسمى بتنوين مقابلة، تنوين العوض وحده. تنوين العوض إما أن يكون عوضا عن حرف، وإما أن يكون عوضا عن كلمة، وإما أن يكون عوضا عن جملة. مثال ذلك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهذا تنوين إيش؟ السلام عليكم. هذا تنوين العوض. وهناك تنوين يسمى بتنوين الترنم. درستم هذا ولا ما درستموه؟ لا الإمكانية ونفسها. إيش؟ تنوين الإمكانية. لا، هذا تنوين الترنم لا يلحق إلا بالشعر. منه قول الشاعر: قالوا يا حسناء وإن كان فقيرا معدما قالت وإن. هذا يسمى بإيش؟ هذا يسمى بتنوين الترنم. لماذا؟ لأنه يضبط وزن الشعر. قالوا يا حسناء وإن كان فقيرا معدما قالت وإن. سيأتي إن شاء الله في الألفية وفي غيره. فإذا عندنا هذا ما يتعلق بالتنوين. قال: ودخول الألف واللام. ودخول الألف واللام هذا من العلامات التي تدخل على إيش؟ على أول الاسم. ما المراد بالألف واللام؟ الألف واللام التي تكون للتعريف. الألف واللام التي تكون للتعريف لكي نتحرز من ماذا؟ من الألف واللام الموصولة. إن الألف واللام قد تقع في اللغة يرد بها الألف واللام الموصولة. منه قول الشاعر، قول الفرزدق: ما أنت بالحكم ترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. ما معنى؟ ما أنت بالحكم الذي ترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. فهذه تسمى إيش؟ هذه الألف واللام موصولة بمعنى الذي. فالمراد بالألف واللام التي تكون من علامات الاسم هي الألف واللام التي تدل على التعريف. ما فهمت هذا رضا؟ طيب، عندنا الألف واللام تقع في اللغة، ومن العرب من تنطق بالألف واللام ولا تريد بها التعريف، وإنما تعني تأتي بالألف واللام بمعنى الذي. بمعنى الذي. إيش قال الفرزدق؟ قال: ما أنت بالحكم ترضى حكومته. ما أنت بالحكم ترضى حكومته، معناها الذي ترضى حكومته. هنا دخلت على فعل لم تدخل على اسم، واضح الكلام؟ فهذه دخلت على الفعل لأنها ليست بألف ولام تعريف، وإنما هي ألف ولام بمعنى الذي. واضح الأمر الآن؟ طيب، فيك بارك الله. ثم بعد ذلك قال: وحروف الخفض، وهي من. من قلنا ماذا تفيد؟ تفيد ابتداء الغاية. إلى انتهاء الغاية. طيب، عن مجاورة. على عن إيش تفيد؟ عن مجاوزة. نعم. على استعلاء. الفي ظرفية. الباء ملاصقة. قد تفيد إيش أيضا؟ تفيد الاستعانة، وتفيد السببية، وكذلك إيش. طبعا هذا كله إن شاء الله يأتي في مغني اللبيب إن شاء الله، لكن نذكر الأشياء المشهورة من هذه الحروف. قلنا رب تقليل. نعم. الكاف تشبيه. اللام ملكية والاستحقاق. فإذا كانت بين ذاتين أفادت الملكية، فإذا كانت بين ذات وصفة أفادت الاستحقاق. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى حروف القسم، فقال: وهي الواو والباء والتاء. أن يفصل لنا الكلام في حروف القسم. موسى: الواو لا تدخل إلا على الأسماء. نعم. الله عز وجل والعصر. نعم. والتاء تكون عوضا عن فعل القسم، ولا تدخل إلا على لفظ الجلالة كقوله تعالى: وتالله لأكيدن أصنامكم. وأما الباء فتدخل على الأسماء الظاهرة والمضمى. نعم. الأسماء الظاهرة كقوله: كما أمرت بمحمد. الأسماء المضمى لا، ليست باء قسم هذه. بالله عليك. نعم. هذا قسم. الأسماء المضمى كقولك: الله ربي وبه أستعين. لا، الله ربي وبه أقسم. نبأها هنا إيش؟ بقى قسم. واضح الأمر؟ طيب، السلام ورحمة الله. تفضل. السلام ورحمة الله. فهذه حروف القسم. قال: والفعل يعرف بقد والسين وسوف. قلنا: قد هذه تدخل على إيش؟ قد تدخل على الفعل الماضي. نعم. تفيد التحقيق. نعم. وبالتالي قول الله تعالى: قد أفلح من زكاها. نعم. وتدخل على الفعل المضارع، وتفيد التحقيق والتقليل والتكثير. نعم. وتفيد التحقيق كقوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك. لا هنا تكثير، تكثير. وتفيد التقليل قد يصدق، قد يصدق الكذب. نعم. وتفيد ما زال التحقيق، التحقيق في قوله تعالى قد يعلم، قد يعلم الله المعوقين. نعم. فهذه ايش؟ قد تدخل على الفعل الماضي وتدخل على الفعل المضارع. طيب احيانا قد تدخل على الفعل الماضي وتدل على التقريب، تدخل على الفعل الماضي وتدل على التقريب. قد قامت الصلاة. آه. قد قامت الصلاة. فقد قامت الصلاة هي ما زالت، ما زال الإمام لم يصلي، ما زال ستنتهي الإقامة، ثم سيأمر بتسوية الصفوف، ثم يلتفت، ثم يكبر، فتكون الصلاة قد قامت. فقول المقيم قد قامت الصلاة هذا يفيد إيش؟ يفيد التقريب، يفيد التقريب. عندنا بعد ذلك السين وسوف. السين وسوف ماذا تفيد؟ تفيد التنفيس. ما الفرق بين السين وسوف؟ واحدة تفيد المستقبل القريب. نعم. واحدة تفيد المستقبل البعيد. السين تفيد المستقبل القريب. نعم. سوف تفيد الأبعد منه. نعم. قلنا ذلك ينضبط بقاعدة زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وتاء التأنيث الساكنة. تاء التأنيث الساكنة على أي نوع من الأفعال تدخل حسام؟ تدخل على الفعل الماضي. مثال ذلك: قالت، قال تخرج عليهن. نعم. مثال ذلك: قال تخرج عليهن. قلنا تاء التأنيث الساكنة هذه قد تكسر أو تضم أو تفتح بسبب إيش؟ بسبب عارض، ولكن في أصلها هي هي ساكنة. مثال ذلك قول الله عز وجل: قال تخرج عليهن. فمثال ذلك أيضا يعني مسألة التقاء الساكنين تضبط لك هذه الآية المسألة. قول الله عز وجل: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. من يشأ الله يضلل، الهمزة هنا إيش في الأولى؟ إيش حركتها؟ مكسورة. مكسورة. وفي الثاني: ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم ساكنة. طيب هي في الجملتين شرطية، لماذا كسرت في الأولى وسكنت في الثانية؟ في الأول. نعم. الأول نما عن الالتقاء الساكنين. لماذا؟ إيش عندي معاذ لو سمح؟ اكتب لنا قوله تعالى: من يشاء الله يضلل. ومن يشأ يجعله على ها. هنا عندنا الأولى الهمزة الأولى وقعت إيش؟ مكسورة، والثانية وقعت ساكنة. لماذا وقعت في الأول مكسور؟ لأن الأصل هي ساكنة، جملة شرطية. من يشأ هذا فعل الشرط، الأصل فيها أنه إيش؟ يكون مجزوم بالسكون. لكن لما كانت ساكنة التقى عندنا أين الساكن الثاني الذي بعدها؟ اللام الأولى، لأن عندنا هذه همزة الوصل، هذه تسقط في الدرج أصلاً لا ينطق بها. عندنا الله، الله هذه شدة إذا فككت سكون حرف، اللام الأولى ساكنة واللام الثانية متحرك. فالتقت عندنا اللام الأولى التي هي في الشدة التي هي ساكنة، والتقت عندنا إيش؟ الساكن الذي في قولنا من في قوله سبحانه وتعالى من يشاء، فالتقى ساكنان فكسر ما سبق. لكن ها هنا في قوله تعالى ومن يشاء يجعله، الياء مفتوحة، فبقي الفعل على حاله مجزوما. واضح الأمر أم ليس بواضح؟ واضح الجميع. فخلاص هذه الآية تضبط لك مسألة إيش؟ مسألة التقاء الساكنين. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. فإذا الحرف علامته إيش؟ عدمية. الحرف علامته عدمية. ذلك قال صاحب الملحة الحريري والحرف ما ليس له علامة فقس على قول تكن علامة. قال الشيخ ابن عثيمين ما شاء الله الأمر يسير، يعني تصبح علامة هكذا، تضبط الحرف تصبح علامة. والحرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكن علامة. فإذن الحرف علامته عدمية، هو ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. طيب لماذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى أولا الاسم ثم ذكر بعد ذلك الفعل ثم ذكر بعد ذلك الحرف؟ هذا الترتيب لماذا استخدمه المصنف؟ لأن الاسم من حيث المعنى أقوى، لأنه يسند إلى، يكون مسندا ويكون مسندا إليه. واضح؟ الاسم يكون مسندا ويكون مسندا إليه. فأقول إيش؟ أقول زيد قائم، المسند إليه زيد اسم، والمسند الذي هو قائم اسم كذلك. فإذا الاسم يكون مسندا ويكون مسندا إليه. الفعل يكون مسندا ولكن لا يكون مسندا إليه. أقول زيد يقوم، فأسندت الفعل الذي هو يقوم إلى زيد، ولكن الفعل لا يكون مسندا إليه. واضح الكلام أو ليس بواضح؟ الحرف، طيب عندنا الاسم قلنا يكون مسندا ويكون مسندا إليه، يكون مسندا ويكون مسندا إليه. أقول زيد قائم، هنا المسند إليه، يعني أثبت شيء لشيء، أثبت القيام لزيد. هذا الذي أثبته الذي هو القيام اسم، والذي أثبت له القيام اسم كذلك هو زيد. واضح؟ فإذا الاسم يسند إليه، يكون مسندا ويكون مسندا إليه. الفعل يمكن أن أسنده ولكن لا أسند إليه، يعني يكون في محل القيام ولكن لا يكون في محل زيد في المثال الذي معه. أقول زيد يقوم، فهنا أسندت الفعل الذي هو يقوم إلى زيد. لم أسند زيد للفعل، وإنما أسندت الفعل لزيد. أسند القيام إلى زيد. نعم، الفعل الذي هو يقوم إلى زيد. الحرف لا يسند، لا يكون مسندا ولا يكون مسندا إليه. فلذلك قسم المصنف هذا التقسيم، بدأ بالاسم أولا لأنه يسند ويسند إليه، ثم ثنى بالفعل لأنه يكون مسندا ولا يكون مسندا إليه، ثم ثلث بالحرف لأنه لا يكون لا مسندا ولا مسندا إليه. عاش الاسناد. قل لماذا؟ لماذا الاسناد كان هو اللي كنت تبعث ليه أهمية الاسناد؟ نعم، ليه أهمية، لأنه هذا هو إثبات شيء لشيء، أنك تثبت معنى لمثلا، إما تثبت ذات لصفة، تثبت فعل لإسم، تثبت اسم لإسم، تثبت جملة لإسم، هذا هو الكلام. عرفت؟ وكذلك كذلك يمكن أن يقال من أسباب تقديم الاسم على الفعل أن الاسم كما قل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع داعي الفوائد أن المعنى فيه ثابت مستقر، أن المعنى فيه ثابت مستقر. كيف ثابت مستقر؟ يعني أنه ليس مقيد بزمن في العموم، يعني بخلاف الفعل الذي يكون إيش مقيدا بزمن. لذلك إيش قال إبراهيم عليه السلام لما جاءه الملائكة؟ قالوا سلاما، قال سلام. ها هنا قالوا سلاما قال سلام. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا من أدب إبراهيم عليه السلام، وأن السلام الذي أتى به خير من سلام الملائكة. لماذا؟ لأنه أتى بالجملة الإسمية سلام، مبتدأ خبره محذوف، أي أن السلام مستقر لكم، بخلاف الجملة الفعلية التي أتوا بها هم قالوا سلاما، أي نسلم سلاما. الجملة الفعلية مقيدة بزمن، ولكن الجملة الإسمية التي ذكرها إبراهيم إيش عليه السلام تفيد إيش الاستقرار السلام، أنه ليس مقيدا بزمن. فهذا من أسماء، لذلك الأفضل يعني أجل كلمات اللغة هي الأسماء، ذلك الله عز وجل له الأسماء الحسنى. عرفت لماذا؟ لأنها تفيد الاستقرار بخلاف الأفعال التي تكون مقيدة بزمن، إما ماضي وإما حاضر وإما مستقبل. وهذه مباحث يعني ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد. فإذا هذا سبب تقسيم المصنف رحمه الله تعالى للكلامه عن الأقسام الكلام إلى اسم وفعل وحرف. ثم ذكر بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى باب الإعراب، فقال: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. الإعراب يطلق في اللغة ويراد به معالم، أوصلها السيوطي في همع الهوامع إلى 10 معالم، لكن نكتفي بالمشهور منها. فالأول من معاني الإعراب هو الإبانة، فيقال فلان أعرب عما في نفسه، أي أبان عنه. ومنها هنا سمي العرب عربا لمقدرتهم البيانية. فهذا المعنى الأول من معاني الإعراب الإبانة. الثاني من معاني الإعراب هو الحسن، ومنه قوله تعالى وعروبا أترابا. وكذلك من معاني الإعراب هو التغيير، فيقال أعربت بطن البعير، أي إذا تغيرت وفسدت. الذي هو ألصق بمبحثنا هنا في النحو هو المعنى الثالث، التغيير، ثم المعنى الأول الذي هو الإبانة. فهذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فقد عرفه المصنف رحمه الله تعالى هو تغيير أواخر الكلم. فإذا الإعراب بأي شيء يعتني بأواخر الكلم. وأما ما يتعلق بوسط الكلمة ومبدأها فهذا في علم آخر الذي هو علم الصرف. ففي النحو نتعامل مع أواخر الكلم. هو تغيير أواخر الكلم اختلاف العوامل الداخلة عليه. تعال يا معاذ. الكلم عرفه ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، وحده كلمة والقول عام، وكلمة كلام بها قد يؤمن. اكتب لنا قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات. فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كلمة الحج. الحج هذه آتة الأول إيش؟ مضمومة. حج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج آتت إيش؟ مفتوحة. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج أتت مخفوضة. ما الذي جعل كلمة الحج تختلف حركتها؟ هي اختلاف العوامل الداخلة عليها. ففي الأول هنا وقعت مبتدأ فكانت إيش؟ مرفوعة. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج أتت منصوبة لأنها إيش؟ لأنها مفعول به. من فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج أتت إيش؟ مخفوضة لأن سبقها حرف جر. فإذا اختلفت العوامل الداخلة عليها بين رفع وبين نصب وجر بسبب اختلاف العوامل. هذا هو الإعراب. كلمة واحدة ماذا تغير فيها؟ تغير فيها أواخر الكلمة فقط، الحركة الجيم باقية، الجملة هي هي، ولكن الذي تغير هو حركة الآخر بين الرفع وبين النصب وبين الجر. كذلك قال الله عز وجل لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. لقد سمع تكلموا يا أخوان. لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الله هذه إيش؟ مرفوعة هنا. وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع. فإذا لقد سمع الله أولا وقع لفظ اسم الجلالة وقع في الأول مرفوع. لماذا؟ لأنه فاعل. ثم بعد ذلك لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله اسم الجلالة وقع مرفوع. لماذا؟ لأنه سبقه حرف الجر. بعد ذلك قال سبحانه إن الله وقع إيش؟ منصوبا لأنه سبقته أداة النصب. ما الذي جعل اسم الجلالة تختلف حركته؟ العوامل التي دخلت عليه. العوامل التي دخلت عليه. واضح الكلام؟ واضح الكلام؟ طيب. قال هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. إذن هذا اللفظ. الأمثلة التي مرت معنا، ما المراد بالتقدير؟ هذا ما يعرف بالإعراب التقديري. يعرف بماذا؟ بالإعراب التقديري. وهو يكون في الاسم المقصور والاسم المنقوص والاسم المضاف إلى ياء المتكلم والاسم المضاف إلى ياء المتكلم. ما هو الاسم المقصور؟ ما هو الاسم المقصور؟ الاسم المقصور هو الاسم المعرب الذي آخره ألف ما قبلها مفتوح. هو الاسم المعرب الذي آخره ألف ما قبلها مفتوح. ما قبلها مفتوح. مثال ذلك عصا. عصا آخرها إيش؟ ألف. الذي قبلها مفتوح. موسى، عيسى، سلوى، هذه كلها إيش؟ آخرها ألف ما قبلها، ما قبلها مفتوح. إيش اللي واخر؟ ما قبلها مفتوح. فهذه الكلمات هذا يسمى بالاسم، بالاسم المقصور. لماذا سمي بالاسم المقصور؟ قال سمي بالاسم المقصور لأنه قصر عن المد. نحن إذا تخيلنا عصا هذه أتينا بعدها بهمزة أصبحت إيش؟ عصاء. واضح؟ فلما حذفت الهمزة قصر هذا الاسم عن المد. قصر هذا الاسم عن المد. يا إخوة إيش؟ تناموا ولا إيش؟ كانت ألف. إيش؟ نعم تخيل الألف هذه. فقلنا عصا، سلوى، صفا، هذه كلها الكلمات هذه لماذا سميت؟ هي اسم معرب. اسم معرب آخره إيش؟ ألف. آخره ألف ما قبله مفتوح. ما قبله مفتوح. طيب لماذا سمي الاسم المقصور بهذا الاسم؟ قلنا لأنه قصر على المد. يعني إذا تخيلنا بعده همزة قلنا سلوى. واضح؟ فلما حذفت الهمزة أصبح سلوى. واضح الكلام؟ فسمي هذا الاسم بالاسم المقصور. هذا الاسم المقصور كيف يعرب؟ يعرب بالحركات المقدرة، يعرب بالحركات المقدرة. قال الله عز وجل يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى، يدعونه إلى الهدى. ها هنا وقع الهدى إيش؟ اسم الهدى وقع مجرور، لكن توجد كسرة؟ لا توجد. نقول هو اسم مجرور بكسرة مقدرة منع من ظهورها التعذر. هو اسم مجرور بكسرة مقدرة منع من ظهورها التعذر. قل إن هدى الله هو الهدى. الهدى الثانية هذه إيش؟ وقعت خبر إن فتكون مرفوعة. هل رفعت بالضمة؟ توجد ضمة هنا؟ لا لا توجد. كيف نعربها؟ نعربها اسم مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر. قل إن هدى الله هو الهدى. قل إن هدى الله، هذه الأولى اسم إن منصوب. قل إن هدى الله هو الهدى. هدى الأولى يعني يدعونه إلى الهدى ائتنا، هذه إيش؟ طيب يدعونه إلى الهدى ائتنا، نتعامل مع هذه الأول. يدعونه إلى الهدى، قلنا الهدى اسم مجرور بكسرة مقدرة منع من ظهورها التعذر. يدعونه إلى الهدى ائتنا، هذه انتهينا منها. بعد ذلك قال سبحانه قل إن هدى الله هو الهدى. قل إن هدى الله، هدى الأولى الآن هذه اسم إيش؟ اسم إن منصوب، لكن توجد الفتحة؟ لا توجد. نقول اسم إن منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر. قل إن هدى الله هو الهدى. هدى الثانية هذه إيش الأخيرة؟ خبر إن، فتكون مرفوعة. توجد الضمة؟ لا توجد. فنقول هو خبر إن مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر. فإذا الاسم المقصور تقدر عليه جميع الحركات، ونقول منع من ظهورها التعذر. طيب ما هو الاسم المقصور؟ ما هو الاسم المقصود؟ قلنا الاسم معرف الذي اخره نعم الذي اخره الف ما قبله مفتوح. هذا تقدر عليه جميع الحركات الرفع والنصب والجر. واجعل هذا المثال امامك، قول الله سبحانه وتعالى قل ان هدى الله هو الهدى، فهذا الاسم المقصود. طيب الاسم الثاني هو الاسم المنقوص. هو الاسم المنقوص نهايه الحرف. نعم نقدر نقول مثال حرف علة لهذا. ليش قلنا كذا؟ لأنها حرف علة. لا مش يشترط أنها حرف علة، وإنما أن تكون ألف ما قبلها مفتوح. أن تكون ألفا ما قبلها مفتوح. الحروف العلة اللي هي الألف والواو والياء. ويجد ياء في منها. لا هذه ستأتي، هذه في الاسم المنقوص. هذه في الاسم المنقوص. الاسم المنقوص ما هو الاسم المنقوص؟ هو الاسم المعرب الذي آخره ياء مخففة ما قبلها مكسور. هو الاسم المعرب الذي آخره ياء مخففة ما قبلها مكسور. مثال ذلك أمر المحامي القاضي بحبس الجاني. أمر المحامي القاضية بحبس الجاني. هذه الأسماء عندنا المحامي والقاضي والجاني، هذه الأسماء آخرها إيش؟ آخرها ياء، ما قبلها مكسور. هذه الأسماء اللي يكون آخرها ياء ما قبلها مكسور كيف نتعامل معها؟ هذه في حال الرفع وفي حال النصب تقدر عليها الحركات، في حال الرفع وفي حال الجر تقدر عليها الحركات، وأما في حال النصب فتظهر عليها الحركة. أمر المحامي، هنا إيش المحامي؟ أمر المحامي، ما حكمه؟ إيش فاعل؟ والفاعل إيش؟ مرفوع، وعلامة الرفع إيش؟ ضمة. لكن ها هنا لم تظهر، نقول فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل ليس التعذر. التعذر لا يمكن إظهار الحركة، ولكن الثقل يمكن إظهار الحركة ولكن بصعوبة. فتقول أمر المحامي يلقب، فأمر المحامي القاضي بحبس الجاني. أمر المحامي القاضي بحبس الجاني. قلنا المحامي هنا فاعل، الفاعل مرفوع بضمة، الضمة هنا إيش؟ مقدرة. نقول فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل. لماذا؟ أنه يمكن أن أقول المحامي ولكنها إيش؟ ثقيلة، ولكنها ثقيلة، فنقول منع من ظهورها الثقل. أمر المحامي القاضية، القاضية إيش هنا؟ أمر المحامي القاضية، نعم ها هنا القاضية إيش؟ مفعول به، مفعول به منصوب. ها هنا ظهرت الفتحة أم لم تظهر؟ ظهرت القاضية، واضح؟ لماذا ظهرت؟ لأنه لا يوجد ثقل في النطق به، لأنه لا يوجد ثقل في النطق بها. أمر المحامي القاضي بحبس الجاني، حبس الجاني، الجاني ها هنا إيش؟ مضاف إليه، مضاف إليه يكون إيش؟ مجرورا بالكسرة. ها هنا أصلا الجاني مهند تفضل، الجاني ها هنا إيش؟ وقعت مضافا إليه مجرور. هذا المضاف إليه المجرور لم تظهر عليه الكسرة، لماذا؟ منع من ظهورها الثقل، منع من ظهورها الثقل. فهذا إيش؟ واضح الكلام وليس بواضح؟ قلنا الأنجاني هذه الأخيرة خلات الثلاثة. قلنا أمر المحامي القاضية بحبس الجاني، أمر المحامي القاضية بحبس الجاني. المحامي آخره إيش؟ ياء. الياء هذه ما قبلها مكسور. ما قبلها مكسور. طيب أنت الآن لما بتعرب المحامي ماذا ستعربه؟ فاعل، الفاعل حكمه الرفع، يكون مرفوعا بضمة. أين هي الضمة في قولنا أمر المحامي؟ لا توجد. نقول هي فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل، هذا المحامي. ليس التعذر، التعذر لا يمكن النطق بها أصلا، ولكن في المقصور التعذر، ولكن الذي معنا في المنقوص هذا الثقل. فأمر المحامي، ما الفرق بين الثقل والتعذر؟ التعذر هو أنه لا يمكن أن ينطق بها الحركة، عرفت؟ أن الحركة لا يمكن أن ينطق بها، ولكن الثقل يمكن أن أنطق بها ولكن بصعوبة. فأقول أمر المحامي ولكنها إيش؟ ثقيلة في اللسان، بخلاف الذي يتعلق بالاسم، بالاسم المنقوص. الاسم المنقوص لا يمكن إظهار الحركات عليه أصلا، عصا موسى، هذا لا يمكن أن تظهر عليه الحركات. إذن هذا أمر المحامي القاضية، القاضية وقعت مفعول به، مفعول به منصوب بفتحة، ظهرت الفتحة ها هنا، ظهرت الفتحة ها هنا لأنه لا يوجد ثقل في النطق بها. بحبس الجاني، الجاني ها هنا مضاف إليه مجرور، ولكن الكسرة لم تظهر، لماذا؟ للثقة. فإذا عرفنا الآن الاسم الأول الذي هو الاسم المقصور، والثاني الاسم المنقوص. لم تظهر لأنه في أصل الكلمة جاني هكذا، فإذا يعني أتينا بكسرة كانت كسرة مع الكسرة، كسرة مشددة، هذه لم تظهر. المنقوص سمي، طيب سؤال جيد، لماذا سمي المنقوص بالمنقوص؟ لأنه في حال دخول التنوين عليه يحذف الحرف الأخير منه، فأقول قاضي أقول قاض، محامي محام، جاني جان، فلما دخل عليه التنوين حذفت منه إيش؟ حذف منه الحرف الأخير الذي هو الذي هو ايش؟ الذي هو الياء. هذا الاسم المقصور والاسم والاسم المنقوص. الثالث عندنا ايش؟ الثالث هو المضاف الى ياء المتكلم. المضاف الى ياء المتكلم اقول هذا كتابي، اقول هذا كتابي. طيب ناتي بمثال قبل ذلك على الاسم المقصور من كتاب الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: يوم يدعو الداعي الى شيء نكر. الداعي ها هنا وقع ايش؟ يوم يدعو الداعي، ركز، فاعل. طيب الفاعل ما حكمه؟ رفع. الحركة الأصلية في الرفع إيش؟ الضم. ظهرت هنا؟ لم تظهر. لماذا؟ لأنه اسم منقوص. لأنه اسم منقوص. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. كيف نعرف الداعي؟ فاعل مرفوع. فاعل مرفوع. من قدر أحسن. هذا يوم يدعو الداعي. قال سبحانه وتعالى: كذلك يا قومنا أجيبوا داعي الله. يا قومنا أجيبوا داعي الله. داعي هنا وقعت إيش؟ مفعول به منصوب. ظهرت الفتحة من تظهر؟ ظهرت. طيب قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. ها هنا الداعي إيش وقعت؟ مضاف إليه مجرور، ولكن الكسرة لم تظهر بسبب إيش؟ بسبب الثقة. انضبط عندنا الآن المنقوص. انضبط يا أخوة. الثالث هو الذي إيش؟ الذي يكون مضافا إلى ياء المتكلم. الذي يكون مضافا إلى ياء المتكلم، مثل هذا كتابي. هذا لما الذي يكون مضافا إلى ياء المتكلم تقدر عليه الحركات بسبب اشتغال المحل، بسبب اشتغال المحل بالحركة المناسبة. مثال ذلك أقول: هذا كتابي. كتابي ها هنا إيش؟ خبر. الخبر يكون إيش؟ مرفوع، ولكنه لم تظهر عليه حركة الرفع. لماذا؟ لأن الباء وكتاب ولحقت بها إيش؟ الياء يا متكلم. الياء لما التحقت بالكلمة كسرت آخره. واضح الكلام وليس بواضح؟ عندنا كتابي، أصل الكلام كتابه. لما التحقت به الياء، الياء ما يناسبها من الحركات؟ يناسبها الكسرة. فلما التحقت الياء بهذه الكلمة كسرت آخرة. واضح؟ فكانت الحركة المناسبة لآخر الكلمة هي إيش؟ الكسرة. فآتي أقول: هذا كتابي. الإعراب ها هنا على أين؟ على الباء التي في الكتاب. أقول: كتاب اسم مرفوع بضمة مقدرة، منع من ظهورها إيش؟ اشتغال المحل بالحركة المناسبة. منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة. أقول: كذلك رأيت أخي. رأيت أخي. رأيت أخي ها هنا أخي إيش وقعت؟ وقعت مفعول به. مفعول به ماذا يكون؟ يكون منصوبا. ولكن ها هنا ما الذي منع من ظهور الفتحة؟ اشتغال المحل بالحركة المناسبة، لأن الخاء كسرت لما لحقت بها الياء. واضح الكلام أم ليس بواضح؟ الياء لما لحقت بالخاء كسرتها. واضح الكلام؟ فهذا ما يتعلق. وكذلك في الجر أقول: مررت بأخي. كذلك بنفس الطريقة أقول: هو اسم مجرور بكسرة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة. فهذا ما يتعلق بقول المصنف أو تقديرا. هذا ما يتعلق شيخ أو تقديرا. فهمت زوز مازال واحدة أخيرة. طيب ثلثين كثير، اللهم بارك. حبيب. إيش بقي عندك الأخير الذي يتعلق بياء المتكلم؟ نعم. طيب معاذ. اكتب لنا الأمثلة كلها. Thank you. الاختلاف بين علامات المفعول به واسم الفاعل، وهذا لابد أن تعرفه، هذا لابد أن تعرفه لأنه يتعلق بمسألة الإعراب التقديري. الأمثلة التي ستأتي إما أن يكون الإعراب إعرابا ظاهرا لفظيا، وإما أن يكون إعرابا تقديريا. طيب اجعلها خطية. ورأيت أخي. انتبه يا رضا، هذه الأمثلة الثلاث أصل الكلمة هي هذا أخ، مررت بأخ ورأيت أخا، واضح؟ فأقول هذا أخ بالرفع، يعني معنى أنها خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. مررت بأخ، أخ اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. رأيت أخا اسم منصوب وعلامة نصبه الفتح، هذا الأصل. طيب لما أدخلت ياء المتكلم التي هي هذا أخي، رأيت أخي، مررت بأخي، هذه الياء لما دخلت على الاسم إيش صنعت فيه؟ غيرت حرف الخاء، لأن الياء يناسبها أن يكون ما قبلها مكسور. واضح الكلام؟ واضح أم ليس بواضح؟ طيب فكسرت ما قبلها، قلت هذا أخي، فكسر ما قبلها بسبب إيش؟ بسبب قوة الياء، الياء هي التي دخلت على الاسم فكسرت آخره. وكذلك مررت بأخي ورأيت أخي، لما آتي أعرب أقول هذا أخي، لا أستطيع أن آتي بالضمة. لماذا لا أستطيع أن آتي بالضمة؟ لأن الياء هي اللي كسرت ما آخر الكلمة، واضح الأمر؟ فأقول هذا أخي اسم مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة، لأن هذه الحركة التي ناسبت الياء، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة. كذلك مررت بأخي، كذلك رأيت أخي، واضح الكلام؟ طيب هذا خبر، خبر مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة. المحل هو لآخر الكلمة ولا اشتغال المحل؟ آه نعم، اشتغال المحل الذي يقول أننا نحن ها هنا إيش نعرض؟ الياء هذه كلمة وحدها، نحن نعرض أخ، ها هنا نعرض أخ، فأخ هذه الأصل أن تكون عليها ضمة، فلما لم نجد الضمة قلنا أن الضمة منع من ظهورها اشتغال المحل الذي هو الخاء بالحركة المناسبة للياء، هذا معنى الكلام. واضح الأمر الآن؟ هذا ما يتعلق بإيش لفظا أو تقديرا. نعم. مررت بأخي مش ظاهرة الكسرة. لا، ها هنا ليست بظاهرة، لماذا؟ لأن الحركة ها هنا إذا قلنا ظاهرة سنزيد على الحركة المناسبة كسرة أخرى، فتكون إيش؟ مشددة بالكسر. عرفت؟ فالحاء الكسرة التي هي موجودة ها هنا، هذه المسألة حتى هم فيها النحاة فيها الخلاف بينهم، يقول لك الحركة ظاهرة، منهم من يقول لك لا نترك المسألة هكذا من أجل إيش؟ يقول لك من أجل استمرار الباب على بابه، يعني لا نستثني شيء من القاعدة لكي إيش يطرد الباب على ما هو عليه تنضبط المسألة. واضح الكلام؟ ومنهم من يقول لا الكسرة ظاهرة، فالمسألة فيها خلاف، ولكن نحن نجعل الباب يطرد على قول واحد، وهذا سؤال جيد. ثم بعد ذلك قال وهو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا، وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. رفع ونصب وخفض وجزم، فالأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. يضبط لك المسألة أن العلامات أربعة: هو رفع وخفض ونصب وجزم، فالأسماء لا يدخلها الجزم، والأفعال لا يدخلها الخفض. خذ هذه الملحة، قالوا الفاكهي رحمه الله تعالى قال لماذا يدخل الخفض على الأسماء، لماذا الأسماء يدخلها، قلنا يدخلها الرفع ويدخلها النصب والخفض ولا يدخلها الجزم، والأفعال لا يدخلها الخفض. قال الفاكهي رحمه الله تعالى قال الأفعال فيها ثقل. كيف فيها ثقل؟ أن الفعل هو حدث مقترن بزمن، فهذا ثقل، فناسب أن تكون معه الخفة التي هي السكون. الجزم هو رفع إيش؟ رفع الحركة، ولا ريب أن عدم الحركة أخف من الحركة. واضح الكلام ليس بواضح؟ فإذا ثقل الفعل لأنه يحتوي على حدث وزمن ناسب أن يكون معه إيش؟ أن يكون معه الجزم الذي هو رفع الحركة. وأما الاسم الذي هو حدث غير مقترن بزمن ناسب أن يكون معه إيش؟ ناسب أن يكون معه الثقل الذي هو الجر. فكأن خفة هذا تقوت، خفة الاسم تقوت بقوة الجر، وثقل الفعل قل قليلا بإيش؟ بخفة السكون. واضح الكلام ليس بواضح؟ هذه ملحة يترتب عليها كبير عمل، غير واضح، هي ملحة في الآخر. لكن قلنا عندنا اسم وفعل وحرف. قلنا الاسم هو يدل على معنى غير مقترن بزمن، والفعل يدل على حدث مقترن بزمن. ما الذي أثقل يا عبد الله؟ أن يكون عندنا حدث مقترن بزمن وإلا حدث غير مقترن بزمن؟ مقترن بزمن. طيب الفعل لما كان فيه حدث وزمن ناسب أن يخفف له في الحركة، فكان مختصا بالسكون، لأن إيش السكون؟ هو نزع الحركة، هذا هو السكون. عرفت؟ السكون هي أخف الحركات لأنها نزع الحركة، هي لا تسمى حركة أصلا. فاختص الفعل بالسكون لأنه إيش؟ لأنه أخف، يعني كأنه ثقل الذي هو حدث مقترن بزمن ناسبه أن تكون معه خفة السكون. مثال لم يكتب، يكتب هذا حدث تدل على الكتابة مقترن بإيش؟ بالزمن الذي هو الزمن الحاضر، ناسب أن تكون معه السكون. فهذا الفعل. الاسم دل على معنى غير مقترن بزمن، فناسب أن يكون معه أثقل الحركات التي هي الجر الخفض. واضح الكلام؟ هي ملحة، هي في الآخر ملحة يعني. فإذا هذا ما يتعلق بقول المصنف رحمه الله تعالى في الأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض، ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى باب معرفة علامات الإعراب، فقال للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. باب معرفة علامات الأعراب. الباب هو ما يدخل به من شيء إلى شيء، وهذا الباب إما أن يكون حسيا وإما أن يكون معنويا. والباب كما يعرفه أهل الاصطلاح هو مقدار أو هو نصيب من العلم محتوى على فصول ومسائل. وعادة أهل العلم رحمهم الله تعالى أنهم يقسمون كتبهم إلى أبواب لكي ينشط الطالب في قراءة هذا الكتاب، لأن معلوم أن الذي يسافر مثلا إذا قطع قسم سفره إلى أشواط، فكلما انتهى من شوط نشط إلى الشوط الذي بعده. فلذلك أهل العلم رحمهم الله تعالى يقسمون كتبهم إلى أبواب لكي ينشط طالب العلم لإتمام الكتاب، فيكون في الكتاب كالمسافر، كلما قطع شوطا انتقل إلى الشوط الذي يليه. وكذلك من الحكم في تقسيم الكتب إلى أبواب هو سهولة الوصول إلى المعلومة، سهولة الوصول إلى المعلومة. فالذي يبحث في كتب الفقه مثلا لا يبحث عن مسألة في مسائل الطهارة يبحث عليها في كتاب البيوع، لا، هو إذا مثلا عنده مسألة في مسائل البيوع يرجع إلى كتاب البيوع، فيجد مسألته. يعني إذن تقسيم الكتب إلى أبواب هذا يعني من حكمه هو سهولة الوصول إلى المعلوم. فذكر المصنف ها هنا باب معرفة علامات الإعراب، فقال للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فهذا التقسيم الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو في غاية الحسن. لماذا؟ بدأ بالضمة التي هي أصل علامات الرفع، ثم ثنى بالواو. لماذا ثنى بالواو؟ لأن الضمة إذا أشبعت تولد منها إيش؟ تولد منها الواو. ثم ثلت بعد ذلك بالألف لأنها أخت الواو، كلاهما من حروف المد، واضح؟ ثم ختم بعد ذلك بالنون لأنها بعيدة الصلة عن الثلاثة الذين سبقوا. فقال الضمة ثم إذا أشبعت أصبحت واوا، ثم ذكر الألف التي هي أخت الواو، ثم ذكر النون. فقال للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. فإذا هذه علامات الرفع، مواضع الرفع بالضمة. أولا الاسم المفرد. فأقول مثلا: ذهب زيد. فهنا زيد بإيش رفع؟ رفع بالضمة الظاهرة على آخره. لماذا؟ لأنه اسم مفرد. ثم بعد ذلك قال: وجمع التكسير. ما المراد بجمع التكسير؟ وما دل على أكثر من اثنين مع تغير في بنية مفرده. هاي مثال ذلك: مصابيح، كتب، رجال، نخل. طبعا جمع التكسير من أصعب المباحث الصرفية، لماذا؟ لأنه قواعده لا تنضبط، أن الجمع قد يكون بالزيادة في المفرد، وقد يكون بالنقص، وقد يكون بالنقص والزيادة معا، وقد يكون بالنقص مع تغير في المفرد، ويكون مع الزيادة مع عدم التغير في المفرد، له أحوال كثيرة. فهذا من أصعب الأبواب التي تتعلق بالصرف. فالمهم أنك تعرف أن جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين مع تغير في بنية مفرده. أن مفرده لا يبقى على نفس البنية، مثل ذلك قلنا كتاب، هذا مفرد أصبح إيش؟ كتب. تغيرت بنية المفرد أنها تتغير، تغيرت الكاف من الكسرة للضمة، والتاء من الفتحة للضمة، واضح؟ وكذلك تغير بأن حذفت الألف، فهذا جمع تكسير بإيش؟ بالنقص مع التغير في المفرد. كذلك إذا قلنا مصباح ومصابيح، هذا جمع تكسير بالزيادة، زيدت فيه الياء، وهكذا يعني. فإذا جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين مع تغير في بنية مفرده. جمع التكسير قلنا بماذا يرفع؟ يرفع بالضمة. مثال ذلك، نأتي بمثال: مثلا والنخل باسقات لها طلع نضيد. النخل ها هنا جمع تكسير، أتى إيش؟ مرفوع، ولكن هذه إيش حركة المنصوبة، لأن ما قبلها، نعم، إيش قبلها يا شيخ؟ لا، الآيات من الأول. إن الواو ها هنا معطوفة على ما قبلها. نعم، رأيت. فأنبتنا به جنات وحب الحصيد وأنبتنا به نخلا باسقات، هكذا يكون معنى الكلام. فهي معطوفة على إيش؟ معطوفة على حب الحصيد الذي أنبت، يعني معنى الآية فأنبتنا به جنات وحب الحصيد وأنبتنا به نخلا باسقات. واضح الكلام لما أتى في سياقه؟ نعم، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. رجالها هنا وقعت مرفوعة، مرفوعة بماذا؟ بضمة ظاهرة. لماذا ضمة ظاهرة؟ لأن الجمع هنا جمع تكسير. جمع تكسير. قال وجمع المؤنث السالم، وجمع المؤنث السالم. فجمع المؤنث السالم يرفع بماذا؟ يرفع بالضمة. فأقول مثلا المؤمنات متقيات لله عز وجل، فالمؤمنات ها هنا وقعت مبتدأ، المبتدأ ها هنا مرفوع وعلامة رفعه الضمة. قال والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. إذا نركز عندنا الذي يرفع بالضمة ما هو؟ الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. الرابع هو الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، الذي لم يتصل بآخره شيء. خذها هو ها هنا ذكر إيش؟ الإعراب، ولم يذكر البناء، وذكرها هنا الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. عندنا الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف. الأصل في الأسماء هو الإعراب، طيب، والحروف كلها مبنية. والأفعال الفعل الماضي وفعل الأمر مبني. فعل المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء فهو معرب، ولكن إذا اتصل بآخره شيء كان مبنية. إذا اتصل بآخره نون التوكيد أو نون النسوة كان مبنية، ولكن قد يتصل به واو الجماعة، يتصل به ألف الاثنين فيكون معربا. واضح؟ إذا اتصلت به نون التوكيد أو نون النسوة كان مبنيا. إذن الفعل قسمه إلى ثلاثة: فعل الماضي مبني، وفعل الأمر مبني، وفعل الأمر إيش؟ مبني. فعل الماضي مبني وفعل الأمر مبني. الفعل المضارع إما إذا اتصلت به نون التوكيد أو نون النسوة كان مبنية. أقول ليسجنن ها هنا مبني، لماذا؟ لأنه اتصلت به نون التوكيد. والوالدات يرضعن أولادهن ها هنا اتصلت به نون النسوة، فيكون الفعل مضارع مبني. ها هنا قال والفعل المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء، تحرز من إيش؟ تحرز من نون النسوة ونون التوكيد التي يكون بسببها الفعل مبني، وتحرز كذلك من الأفعال الخمسة. من الأفعال الخمسة، ما هي الأفعال الخمسة؟ هي إما أن يلحق به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطب. ألف الاثنين أو ياء الجماعة أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. أقول يفعل، فإذا ألحقت به ألف الاثنين أصبح إيش؟ يفعلان، فهذا للمخاطب الغائب. طيب إذا كان المخاطب أمامي حاضر أقول تفعلان، وكذلك إذا كان المخاطبان مؤنثتان يقال إيش؟ تفعلان. مخاطبان مؤنثتان تفعلان. واضح الكلام؟ وإلا الخريطة الذهنية راحت منكم. استعينوا بالله واصبروا. عندنا الفعل المضارع، قلنا الأصل فيه أنه يكون معرب. إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد كان مبنيا. الحالة الثانية أن تتصل به يا إما ألف الاثنين يا إما واو الجماعة يا إما ياء المخاطب. إذا اتصلت به ألف الاثنين إما أن يكون للغائب فأقول يفعلان، وإما أن يكون للحاضر فأقول تفعلان، وإما أن يكون للحاضر المؤنث فأقول تفعلان. هذه عندنا كم حالة؟ ثلاث حالات. طيب إذا اتصلت به واو الجماعة أقول يفعلون وتفعلون. فإذا اتصلت به ياء المخاطبة أقول تفعلين فقط، تفعلين. فهذه صيغ الأفعال الخمسة: يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. نكرر: يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين. هذه تسمى بالأفعال الخمسة، هذه ستأتي في إيش؟ في مسألة ثبوت النون. أما الفعل المضارع الذي سلم من نون التوكيد وسلم من نون النسوة وسلم من هذه الصيغ الخمسة أعلم بإيش؟ رفع بإيش؟ بالضمة الظاهرة. فأقول زيد يذهب إلى السوق، هنا يذهب إيش؟ فعل مضارع. ما اتصل بآخره شيء، اتصلت به لا نون توكيد ولا نون نسوة ولا أحد لا ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المخاطبة، فيرفع بماذا؟ يرفع بالضمة الظاهرة، يرفع بالضمة الظاهرة. فإذا هذه التي تتعلق بالعلامة الأصلية التي هي الضمة، الضمة ترفع إيش؟ الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم و... طيب أحسنت. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى الواو، فقال الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. إذن ذكر العلامة الثانية والتي هي الواو، قال فتكون جمعا في جمع المذكر السالم وفي في الأسماء الخمسة. ما هو جمع المذكر السالم؟ هو ما دل على الجمع بزيادة الواو والنون في حال الرفع والياء والنون في حال النصب والجر. واضح؟ هو ما دل على الجمع بزيادة واو ونون في حال الرفع أو ياء ونون في حال النصب والجر. فجمع المذكر السالم هذا يرفع بماذا؟ يرفع بالواو. فأقول جاء المسلمون، المسلمون هذا هنا إيش؟ فاعل، الفاعل ها هنا مرفوع، بماذا رفع؟ رفع بالواو. فأقول فاعل مرفوع علامة رفعه الواو. هذا ما يتعلق بجمع المذكر السالم. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأفعال الخمسة، الأسماء الخمسة، وهي أبوك أخوك حموك فوك ذو ما. هذه الأسماء الخمسة هي تعرب وترفع بالواو بشروط، ترفع بالواو بشروط. أول الشروط هو أن تكون مفردة، أن تكون مفردة. ما معنى تكون مفردة؟ ألا تكون مثنى ولا جمع. طيب إذا كانت مثنى أعربت إعراب المثنى، فأقول أعجبني أخوان، هنا أخ لما وقعت مثنى أعربت إعراب المثنى فرفعت بالألف. فأول الشروط أن تكون مفردة. الشرط الثاني أن تكون مكبرة، أن تكون مكبرة. ما معنى مكبرة؟ لا تكون مصغرة، فلا أقول أخي. فإذا كانت مصغرة أعربت بالحركات الظاهرة، فأقول أعجبني أخي ورأيت أخيا ومررت بأخي. فهذا الشرط الثاني. الشرط الأول أن تكون مفردة، أن تكون مكبرة، أن تكون مضافة، أن تكون مضافة. مثل أخوك أو حموك أو فوك أو ذوك أو ذو مال أو ذو علم، فهنا وقعت إيش؟ وقعت مضافة. ويشترط في هذه الإضافة ألا تكون مضافة إلى ياء المتكلم. إذا كانت مضافة إلى ياء المتكلم تعلق بها الإعراب الذي مر معنا التقدير، مثل رأيت أخي ومررت بأخي وأعجبني أخي. في هذه الحالة تعرب بالحركات، بالحركات إيش؟ بالحركات المقدرة. فإذا هذه شروط الأسماء الخمسة العامة: أن تكون مفردة، أن تكون مكبرة، أن تكون مضافة، أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم. هذه الشروط العامة. عندنا شروط خاصة، عندنا شروط خاصة بذو وفو. يشترط في ذو أن لا تكون ذو الطائية، ما هي ذو الطائية؟ هي ذو بمعنى الذي، من قول الشاعر: فإن الماء ماء أبي وجدي، وبئري ذو حفرت وذو طويت، أي بئر الذي حفرت والذي طويت. موصولة. إيش؟ موصولة. ها هنا موصولة، نعم اسم موصول بمعنى الذي. فيشترط في ذو أن تكون بمعنى صاحب، واضح؟ ويشترط في فو أن لا تكون بالميم، فإذا كانت بالميم فم أعربت بالحركات الظاهرة، فتقول رأيت فما ومررت بفم. واضح الكلام ليس بواضح؟ فو تكون لا تكون لا يكون بأخرها ميم، فتقول فوك، عرفت؟ اقرأ بفيك، عرفت؟ تكلم بفيك، أو عالج فاه، وهكذا ونحو ذلك. فيشترط ألا تكون إيش؟ ألا تكون فم بالميم. فهذه شروط الأسماء الخمسة، نكررها: الشروط العامة تكون مفردة، تكون مكبرة، تكون مضافة، تكون مضافة. طيب الشروط الخاصة: أن تكون ذو معنى صاحب، وأن تكون خالية من الميم. فهذه الأسماء ترفع بإيش؟ ترفع بالضمة الظاهرة على آخرها، ثم بالواو. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الألف، وقال: وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إيش؟ يعني أقول مررت بأخي، أضيفت للضمير الذي هو الكامل، ورأيت أخاك أضيفت للضمير، وصاحبنا وأقول زيد ذو مال، فها هنا إيش؟ ذو مال وقعت مضافة للمال، فلابد أن تكون مضافة، ولكن إذا وقعت غير مضافة أقول رأيت أخا، تعرف بالحركات الظاهرة، مررت بأخ، أعجبني أخ، فتعرف بالحركات الظاهرة، فلابد أن تكون مضافة. واضح الكلام؟ السلام عليكم. إيش هو؟ نعم. ما فهمت السؤال بعد. يقصد الاسم على شيش. نعم. الاسم المنقوص المذكور فيه الألف. الياء. الاسم المنقوص. يعني إنك ذكرت الياء والألف وما ذكرتش الواو. بالنسبة لثلاث حروف المادة اللي يقصد الله أعلم. نعم، هو هذا التقسيم، هو إما أن يكون مقصورا، وإما أن يكون منقوصا، وإما أن يكون مضافا إلى ياء المتكلم. يدعو يدعو هذه يدعو مثلا في أي مثال؟ إن هي ما ترفعش، هذا فعل مضارع لم يصل لأخر شيء، أنا بيكون مرفوع بالضمة صح؟ فهمت المقصود. نعم، أصله يدعو، مثال ذلك: والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كذلك ها هنا إيش؟ فعل مضارع مرفوع، ولكنه مرفوع بضم مقدر منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة. الأصل في الفعل المضارع كما هو معلوم أنه يكون مرفوعا. هذا الذي تقصده أنت أم غيره؟ هو هذا. نعم تقصد أن التقدير في الواو، هذا الذي تقصده. نعم كذلك أنه إذا التحق بآخره واو كان قدرت عليه الحركة لاشتغال المحل بالحركة المناسبة. أي سؤال آخر؟ ذو شيخ تكون ذو مال ذو علم ذو نعم لابد نعم أن يكون مضافة. نعم ذو علم أو ذو مال أو ذو جاه، فإذا لا تقع هكذا وحدها لابد أن تكون مضافة، لابد أن تكون مضافة لا اسم ظاهر. واضح؟